بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على شبهة من الشبهات التي يريدها المعترضون على التوحيد، كما أوردها عنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وعرفنا ردها الذي رد به الشيخ رحمه الله عليهم. فمن يذكر لنا هذه الشبهة أولا؟ نعم. نعم، فيستدلون بهذا أن الناس يقول يوم القيامة يستغيثون ببعض الأنبياء، فيأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء ويرفع عنهم هول الموقف الذي هم فيه وشدة الكرب التي هم فيها، فيستغيثون ببعض الأنبياء لذلك. هذه هي الشبهة. طيب، وما وجه رد هذا؟ هم يستدلون بهذه على الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، فما وجه رد هذا؟ نعم، مطلقا هكذا. على كل حال، نعم، هو هذا اصل رد الشبهة، ان هذه الاستغاثة التي ذكروها الشيخ لا ينكرها ونحن لا ننكرها، لانها استغاثة بمخلوق حي قادر حاضر فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر. اما فيما اذا كانت لم تنتظم احد هذه الشروط، فعندئذ تكون استغاثة من التي تنكر، استغاثة تعبدية شركية اذا اطلبت لغير الله تبارك وتعالى فتنكر. اذا شرط الاستغاثة حتى تصح او حتى تجوز ما هو؟ او يمكن ان نقول الاستغاثة على قسمين: استغاثة بالخالق، اي نعم، واستغاثة بالمخلوق. والاستغاثة بالمخلوق تنقسم الى قسمين، ما هما؟ جائزة وغير جائزة، جائزة وممنوعة. فما ضابط الاستغاثة الجائزة؟ نعم، بحي على بحي أو حاضر، حي أو حاضر، حي حاضر، حي حاضر، نعم، وقادر على أن يفعل، قادر على أن يفعل الأمر الذي استغيث أو استغاث به المستغيث من أجله. طيب، فحي هذه تخرج ماذا؟ الميت، فلا يجوز الاستغاثة بميت حتى ولو كان يقدر على الشيء حال الحياة، أما حال الموت ما يقدر على هذا الشيء. والأمر الآخر حاضر، يخرج من الغائب، فإذا صورة الاستغاثة بالغائب كيف؟ لا تجوز. كيف يعني؟ أن لكن هذا ميت، الجلال الآن ميت، فواحد في الإمارات يستغيث بشيخ من الشيوخ في السودان أو في مصر، فعند إذن هذا كذلك الأمر غير جائز. طيب، وقادر يخرج غير القادر، فمن يمثل صورة مثلا القادر وغير القادر؟ صورة استغاثة بإنسان قادر وإنسان غير قادر. نعم، نعم، أو واقع في حفرة ويسمع صوت خارج الحفرة، يمكن أن ينادي ويستغيث ويخرجونه من الحفرة. طيب، هو حي حاضر لكن غير قادر، يعني يكون في الغرق ويستغيث بآخر، يعني غير قادر، مثل عادي، يعني أن يكون مقعد أو يستغيث في أمر غير قادر عليه أصلا، لأنه لا يقدر عليه الإنسان، كأن يشفيه أو يرزقه سواء ولدا أو غير ذلك. فإذا خرج من هذا أن ضابط الاستغاثة الجائزة هي التي تجمع هذه الأمور، ومع ذلك غير جائز. ثم بناء على هذا يتوجه رد هذه الشبهة، فكيف يتوجه رد هذه الشبهة بناء على هذا؟ كيف ترد الشبهة؟ سبق الكلام لكن بتفصيل. طيب، والأنبياء يوم القيامة أحياء حاضرون قادرون على ما طلب منهم، لأنه يطلب منهم ماذا؟ الدعاء أو الشفاعة، يدعو الله تبارك وتعالى أن يأتي بفتح القضاء، ولم يطلب منهم أن يخطف الموقف أو أن هم يعني يقصون الموقف ويقصون القضاء، لأن هذا ليس إليهم. فطلب منهم ما هم قادرون عليه وهي الشفاعة أو الدعاء لله تبارك وتعالى، وهم أحياء حاضرون قادرون على هذا الذي طلب منهم، فكانت هذه الاستغاثة جائزة وليس فيها من الاستغاثة التي تنكر. طيب، وعرفنا أيضا أن يعني بعض ما يدل على هذه الأمور منها أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم لم يكونوا يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعد موته بخلاف حال حياته، فجاء من استغاث به ليدعو له، وسبق التمثيل ضربنا أمثل على هذا، لكن بعد موته لا يعرف أبدا أنهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنهم دعوا عند قبره. فما ذلك إذا كان الإنسان يدعو النبي؟ يعني هناك فرق ما بين الداعي عند القبر وهو يدعو الله تبارك وتعالى، وإنسان آخر يدعو صاحب القبر. فالصحابة لم يعرف منهم أنهم دعوا الله تبارك وتعالى عند القبر فضلا عن أن يدعو صاحب القبر، وهذا لا شك إذا كانت الدعاء لصاحب القبر أنه شرك بالله تبارك وتعالى. إلى هنا وصلنا في الدرس القادم الماضي عفوا، والآن سيعرض الشيخ شبهة جديدة من الشبهات. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما أوتي النار، اعترض لهم جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم وأما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعثر على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى في شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المسجد أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يقال إبراهيم عليه السلام في المكان البعيد معكم لفعل، ولو أمره أن يدفعه إلى الشمال لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا بريعا فيعرض عليه فيعرض عليه أو يطلبه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجة فيبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتي الله برزق لا منه فيه ولا أحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشر لو كانوا يفقهون. في هذه الشبهة يحتجون بدليل آخر أو فيما يزعمون أنه دليل لهم على ما يريدون، وهي القصة التي ذكرت فيما ذكر أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد قومه أن يلقوه في النار اعترض جبريل أو رأى جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ وقصة إبراهيم عليه السلام معروفة، حيث إنه دعا قومه فترة طويلة ليخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة رب عباد تبارك وتعالى، فلم يستجيب له أبدا. وحصل أن كان لهم عيد من أعيادهم فخرجوا خارج البلدة، وأظن كلكم تعرفون القصة، وإبراهيم ذكر أنه سقيم أو مريض فبقي في البلدة وقد عزم على أن يحطم هذه الأصنام. ثم لما خرجوا فعلا ذهب وحطمها إلا كبيرا لهم لم يفعل به شيء، ووضع الفأس الذي حطم به الأصنام في عنقه حتى يناقشهم مناقشة العقلاء إذا كانوا يعقلون. فلما رجعوا ونظروا في هذه الأصنام كما قص الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه منها في سورة الأنبياء، رجعوا ورأوا هذه الأصنام محطمة، قالوا من فعل هذا بهذه الأصنام أو بآلهتكم؟ قالوا ففعله فتى يقال له إبراهيم، يعني تذكروا هذا أن فتى يقال له إبراهيم هو الذي صنع هذا بالآلهة، فتداعوا فيما بينهم أن ينصروا آلهتهم. انظروا إلى هذا الكلام، آلهة تحتاج إلى أن تنصر، بدل أن الآلهة تنصر تحتاج أن تنصر، فتداعوا لنصرة آلهتهم وجاءوا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وجرت المحاورة أنه ما فعلت هذا أنا وإنما فعله هذا الكبير لهم، فسألوهم إذا كانوا ينطقون. فلما رجعوا إلى أنفسهم وهذه عرفوا أن هذه الأصنام لا تنطق ولا أصلا تغني ولا تنفع ولا تضر، رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الضالون المخطئون. ثم نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إليه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فعندئذ قال لهم كيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع ولا يدفع الضرر عن نفسه؟ لو أنه إله، لو أنه قادر، لو أنه يستحق العبادة، أقل الأحوال أن يدفع الضرر عن نفسه. إله يكثر، ما رأيكم في إله يكثر ويحطم وهو ساكت ما يفعل شيء؟ طبعا لا شك أن هذا باطل. فهم لما عرفوا الحق حادوا عن الجواب، لما سألهم كيف هذا حادوا عن الجواب وقالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، فحادوا عن الجواب الحقيقي للسؤال الذي سئلوا عنه. عندئذ فآمروا فيما بينهم على أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام، فجمعوا له النار وحطبا كثيرا كثيرا جدا وأجدوا النار إلى درجة قد ذكر بعض المفسرين في كلامهم على قصة إبراهيم مع قومه أنهم لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم مباشرة في النار، لم يستطيع أن يأتي اثنين أو ثلاثة يمسكوا به ويلقوه في النار من شدة حرها، وإنما كانت الحيلة لإلقاء إبراهيم أنهم قذفوه فيها عن بعد بواسطة المنجنيق، جهزوا منجنيقا وكان بعيدا عن النار فوضعوه فيها في المنجنيق وألقوه في هذه النار التي قد أبرمت. الآن وصلنا إلى المقصود، الشبهة أو صحواها أن إبراهيم عليه السلام حال كونه في المنجنيق وهو يعني طائر ليقع في النار عرض له جبريل عليه السلام في السماء فقال ألك حاجة؟ موضع هنا عرض اعترض له جبريل في الهواء، يعني وإبراهيم عليه السلام كان في الهواء يرمى من المنجنيق إلى النار، فاعترضه جبريل عليه السلام وقال له هذا الذي قال فيما زعموا ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. هذه الرواية التي استدلوا بها أولا هي غير ثابتة، هذه لم تثبت أنها حصلت ولم تأتي من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد تثبت هذه الرواية من طريقه عليكم السلام، وإنما هي رواية تذكر وقد تكون من الإسرائيليات فلا يعول عليها، خاصة في مثل هذا الموضوع الجلل الذي نحن فيه. فإذا هي أولا لم تثبت، ثانيا أنه ليس فيها دلالة، وسبق أن ذكرنا أن الدليل حتى يكون دليلا أو حتى يدل على المطلوب لابد فيه من أمرين. من يذكرهما؟ سبق هذا مرتين أظن. الدليل حتى يدل على المطلوب لابد أن يكون فيه يتواجد فيه أمران. إيش الفرق بين أن يتعلق بالموضوع وأن يعني يكون له وجه شاهد؟ يعني هذا هو أن يكون الدليل صحيحا في نفسه، أن يكون الدليل صحيحا في نفسه، ثم أن يصح الاستدلال به، أن يكون وجه الدلالة أو الاستدلال به صحيحا. فهذا الدليل لم يتوفر فيه الجانب الأول، والجانب الثاني مرتب على الأول. فإذا لم يصح الدليل أصلا وفرضنا أن وجه الاستدلال به صحيح، فيتوجه وجهه من أنه غير صحيح، فما بالك وهذا الدليل توجه إليه الاعتراضان. كلا الأمرين هو ليس بصحيح ولا ووجه الاستدلال به ليس بصحيح كذلك الأمر. فأما الأول لأنه كما سبق لم يثبت، وفيه بعض الألفاظ في بعض الروايات على ما أذكر الآن، يعني فيها نوع نكارة أنه قال فيما ذكروا إن لم تكن الذاكرة أما إليك فلا، وأما إليه يعني إلى الله تبارك وتعالى فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لعله هكذا. ولذلك هذه العبارة تشيع في عند بعض الناس أنهم يقولون إذا قيل له ادعو الله تبارك وتعالى لك في حاجة في حاجته في مرض، يقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى طلب منا أن ندعوه وأحب وأراد منا أن ندعوه تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول إذا لم تثبت. ثانيا أنها ليست بدالة على المطلوب، ذلك لأن جبريل عليه السلام قد أوتي من القوة الشيء الكثير الذي قد شهد الله تبارك وتعالى له به في قوله تبارك وتعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ذو مرة يعني ذو قوة، وهنا علمه شديد القوى، علمه هي في نفس السياق شديد القوى ذو مرة فاستوى. وشديد القوى هذا الوصف راجع إلى جبريل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وطبعا جبريل ملك. فهذه القوة التي يمتلكها جبريل عليه السلام والتي أتاه الله تبارك وتعالى إياها، هو بسببها قادر على أن ماذا يغيث إبراهيم فيما لو طلب منه الإغاثة. هذا أمر. فإذا جبريل قادر. أمر آخر، هل هو حي؟ حي. أمر ثالث، هل هو حاضر؟ حاضر. فإذا حتى لو استغاث إبراهيم عليه السلام بجبريل فهذه الاستغاثة جائزة. لماذا؟ لأن جبريل موجود حاضر أمامه، لأنه رآه في الهواء على ما يقولون، وقادر على أن يغيثه بسبب ما آتاه الله تبارك وتعالى من القوة. وأقل الأحوال أنه قادر على أن يتلقفه، أن يتلقفه ولا يقع في النار. هذا أقل الأحوال. أمر آخر مما ذكر الشيخ، قادر على أن يأخذ إبراهيم منهم ويذهب به في مكان آخر. أمر ثالث، قادر على أن يقتلع هذه النار كاملة، لأنها مهما بلغت من العظم لا أظن أنها تبلغ مبلغ قرية قوم لوط. وقد ذكر أن جبريل عليه السلام أخذ قرية لوط بأحد أجنحته ورفعها إلى السماء، إلى مكان في السماء يعني في العلو، جعلت ملائكة السماء تسمع صياح جيتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها وخطف بها الأرض. فانظروا إلى هذه القوة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام. فإذا هو قادر، وقد أوتي مثل هذه القوة، قادر على أن يأخذ هذه النار وما حولها من الجبال ويلقي بها حيث أراد الله تبارك وتعالى. فإذا لم الاعتراض أو الاستدلال لم يتوفر وجه الاستدلال. لأن جبريل قادر موجود وحاضر أمام إبراهيم عليه السلام. فقولهم إذن فيما سقى عنه قالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، يعني في قوله ألك حاجة، يقولون إن قوله ألك حاجة لإبراهيم هذا عرض عليه الاستغاثة، يعني عرض عليه أن يغيثه، وهذا شرك. يعني لو كان شركا لما عرضه عليه، بمعنى أنه هذا ليس بشرك، لأنه لو كان شركا لما عرضه الملك جبريل على إبراهيم عليه السلام. وهذا طبعا أوتوا من سوء فهمهم، لأن هذا ليس من الشرك في شيء، لأنه كما قال الشيخ رحمه الله في جواب الشبهة السابقة، فإن الاستغاثة بالمخلوق لا ننكرها، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ينكرها، يقدر عليه وانضاف إليه الشرطان الآخران أن يكون حيا حاضرا. قالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، إذن هذا الكلام مردود عليهم، لأن هذا الفعل ليس فيه أصلا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور التي يقدر عليها جبريل بما وهبه الله تبارك وتعالى من القوة. هذا كله على غرض التسليم بصحة الرواية. قال في الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني أنها شبهة ضاحبة لا تدل على المطلوب، وهي من جنس الأولى في أنه جبريل عرض عليه ما يستطيع فعله. وهناك الشبهة الأولى، طلبوا من الأنبياء ما يستطيعون فعله، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال، فإنه الضمير عائد على جبريل، فإنه كما قال الله تعالى فيه، أي في جبريل، شديد القوى، شديد القوى وقف لقوة جبريل وجمع القوى، ليس فقط قوة، شديد القوى، وهي قوة وليست قوة كأنها، يعني عنده قوة عظيمة. وهذا أيضا جبريل أمين وقوي، كما ذكر بعض العلماء فائدة أو نقطة طرفة في هذا، أن الرسول المبلغ قد يكون قويا لكن غير أمين، فبالتالي إذا طلبت منه أو أرسلته بشيء ليبلغه لقوم، أو أرسلت معه شيئا يصله إلى أحد، هو قوي ممكن يدافع عن هذا الشيء، لكن قد يخون فيأخذه كله وينفلت ويهرب، أو يأخذ بعضه ونحو ذلك. هذا أمر. أمر آخر، الأمين قد يكون أمينا ولكن ليس بقوي، فهو قادر من حيث الأمانة يوصل هذا الذي أعطيته بحذافيره إلى الذي أردت إيصاله إليه، لكن إذا عرض له في الطريق أحد ممكن أن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فاجتمع الأمران في جبريل عليه السلام، قوي وأمين، قوي وأمين، ولذلك لا يخاف أبدا أن يكون تفلت منه شيء من الوحي الذي أنزله إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولا نسي منه شيئا أو نقص منه شيئا. شديد القوة، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، كما سبق من مثل فعله بقرية لوط. ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولكن هذا وهذا لم يحصل كما هو معروف في القصة. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن إبراهيم عليه السلام حقق مقاما أعلى في عبادة الله تبارك وتعالى، ومقام يعني ذلك المقام العالي المرتفع الذي جعل منه في هذه المنزلة العليا، أنه خليل الله تبارك وتعالى هو ونبينا، وأنه في السماء السابعة صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنه رفض الاستغاثة أو الاستعانة بأي مخلوق، وأوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى فحسب، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن إبراهيم لما ألقي في النار، أو كلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم يذكر في هذا الحديث وهو صحيح في صحيح البخاري أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. فأنزل أمره أو حاجته بالله تبارك وتعالى فكفاه الله تبارك وتعالى هذا الذي أهم إبراهيم عليه السلام. وكيف ذلك؟ كفاه الله تبارك وتعالى هذا بما لعله أو ليس لعله نتيقن أنه أسرع من إغاثة جبريل له لو أغاثه جبريل. ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر النار فقط بأمر قال لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما استطاعت النار أن تحرقه بشيء. ويذكر أنه كان طبعا إبراهيم عليه السلام مقيد بقيود إما من الحبال أو حتى الحديد سلاسل، يذكر أن النار صهرت هذه القيود وإبراهيم عليه السلام لم تصبه بشيء. فإذا الله تبارك وتعالى صرف عنه هذا بأن قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو خالق النار وهو الذي وضع فيها هذه الخاصية، خاصية الإحراق. فإذا أراد أن يرفعها رفعها، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تحرق بنفسها وإنما تحرق بخاصية وضعها الله تبارك وتعالى فيها، فإذا أراد سلبها سلبها. وكذلك الأمر في السكين مثلا، وهذا أيضا حصل مع إبراهيم عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، سكين حادة شفرة قد حدها، ومع ذلك لما أهوى يذبح ابنه فإذا بها لا تقطع. فإذا خاصية القطع قد رفعها الله تبارك وتعالى، ثم كذلك الأمر في النار رفع خاصية الإحراق. وذكر العلماء في التفسير طرفة هنا أن الله تبارك وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فذكروا أنه قال أنه لو لم يقل وسلاما لأهلكت النار إبراهيم بردا. يا نار كوني بردا، والبرد يهلك كما يهلك الحر أو شدة الحر، حر لهيب النار، فلذلك قال كوني بردا وسلاما، فلم تصبه بأذى صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتهت يعني الحطب الذي جمعوه وأجدوه، فإذا النار تنطفئ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في يعني في أحسن هيئة. وقد ذكر أيضا أنه كان يأكل، يعني يأتيه طعام ويأكل في هذه النار، لأنه ذكر أنها ما انطفأت عنه إلا بعد أيام لشدة عظمها، ومع ذلك لما خرج ولم تمسه النار بسوء أبدا. وفي هذا سائلة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان في مثل هذه الحالة، وهذه منزلة للأنبياء والصديقين أن ينزل حاجاته بالله تبارك وتعالى كما فعل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، كما حصل مثلا مع عيسى عليه السلام، لأن عيسى كان قد ائتمروا به لقتله وصلبه صلوات الله وسلامه عليه، فشبه الأمر عليهم. وكما ورد هذا الأمر فيه خلاف عند المفسرين، هل ألقي شبه على آخر، لكن هذا الآخر هل هو من تلاميذه أو هو الرجل الذي دل عليه؟ في هذا خلاف كما ورد في الروايات، معظمها عن بني إسرائيل. في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام اجتمع بتلاميذه وقال أيكم يلقى عليه شبهي، يعني يفتدي بنفسه نبي الله عيسى فيلقى عليه الشبه فيأخذه ليقتل مكان عيسى. هذا قول. وقول آخر أن هناك من خان عيسى وجاء ليدل عليه فألقي الشبه على هذا الذي خانه فأخذ مكان عيسى، وعيسى عليه السلام رفعه الله تبارك وتعالى إليه. لذلك قال الله تبارك وتعالى أنهم لم يقتلوا ولم يصلبوا لكن شبه لهم، يعني شبه الأمر عليهم، فظنوا أنهم قتلوه أو صلبوه، ولكن ليس هذا ليس الأمر على ذلك، بل رفعه الله تبارك وتعالى إليه وسينزل في آخر الزمان. قال وهذا كرجل ضرب الشيخ هنا مثلا لما سبق لهذه الاستغاثة التي رفضها إبراهيم عليه السلام. يقول: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه. رجل محتاج إلى مال وهو غني ما شاء الله، أموال لا يسار وأموال طائلة، فيعرض عليه: خذ من مالي هذا شيئا، اقضي حاجاتك به. فهنا إما أن يأخذ أو لا يأخذ، أو أن يهب شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك. يعني الفقير يأبى ذلك، الفقير يأبى ذلك وينزل حاجته بالله تبارك وتعالى، فيصبر على فقره إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له رزقا لا منة فيه لأحد. فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر على ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، يعني ليس هناك أحد يمن به عليه أنه أعطاه هذا الرزق. فأين هذا سؤال استنكار ينكر عليهم استدلالهم بهذه الشبهة؟ فيقول: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولكنهم كما سبق أصلا أن القوم لا يفقهون، وأن قلوبهم قد أسربت هذه الشبه بهواهم وفضلهم عن الأخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحضر هنا أيضا فائدة أو طرفة فقط للتنبيه: قصة الصبي أو الولد الغلام والساحر أظنكم كلكم تعرفونها. ففيها كان أن الغلام أخذه الملك أو أراد أن يقتله بعد القصة التي جرت وهي طويلة، أراد أن يقتله، فما كان منه إلا أن أرسلهم لإلقائه عن جبل. فالله تبارك وتعالى الغلام قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فكفاهم الله تبارك وتعالى، وإذا بالغلام يأتي للملك فقال: ما فعلت؟ ما فعل أصحابه؟ قال: إنه كفنيهم الله تبارك وتعالى. فأمر به أن يؤخذ ويلقى في البحر، في سفينة في البحر. فأيضا دعا الله تبارك وتعالى أن يفيه هؤلاء بما شاء، فرجع الغلام وقد كفاه الله تبارك وتعالى أولئك. وعندئذ قال له انه ليس لك سلطة علي او مقدرة ان تقتلني الا ان تفعل الصفة التي قال انه يأخذ سهم من كنانة الغلام ويقول بسم الله رب الغلام ويقذف. فعندما اذا اخذ هذا السهم وراه وقذف وقال بسم الله رب الغلام، واذا الناس يقولون امنا برب الغلام لانهم عرفوا ان الملك ليس بقادر على شيء، اذا هو قذف الغلام وحتى يقتله قال بسم الله رب الغلام فامنوا برب الغلام. الشاهد في هذا ان الغلام استغاث بالله تبارك وتعالى وقال اكفنيهم بما شئت. نعم، يقول الشيخ الان ولنختم الكلام. تفضل. وهذا الطبق طاء، هي مطبوعة بالضاء لكن طاء هي. وهذا يغلط في كثير من الناس يقولون أن هذا حق ونحن نسمى هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدرك المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وغير ذلك من لا يخشى قوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد على ظاهرة وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يكفي. في هذه الفقرة أو في هذه الفقرات الأخيرة يختم الشيخ رحمه الله الكتاب كشف الشبهات، فهذا ممكن أن نطلق عليه أنه خاتمة، تكتب عنوانه خاتمة، خاتمة للكتاب، فيكون الكتاب عبارة عن مقدمة ودخل في صلب الموضوع بعد المقدمة ثم ذكر هذه الخاتمة رحمه الله تبارك وتعالى. المقدمة كانت في أي شيء؟ في تعريف التوحيد وأنه هو الأمر الذي بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء من أجل توحيد العبادة، لأنه قال في المقدمة اعلم ماذا اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأراد توحيد العبادة، ثم ذكر أنه هو الأمر الذي أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء لأجله، وأوله وأن أولهم نوح عليه السلام وأن آخرهم محمد وهو الذي كسر الأصنام، ثم دلل على ذلك وأن هذا الأمر هو الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم الذي هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كانت تقر به أقوام الأنبياء، ولكن توحيد العبادة هو الذي دارت عليه الحرب بين الأنبياء وأقوامهم، وقرر هذا بالأدلة. وبعد أن قرره وهذه كانت المقدمة شرع في إيراد الشبهات التي اعترض بها على هذا، لأنه كتابه كشف الشبهات في التوحيد، فبعد أن عرف التوحيد في المقدمة شرع في سرد هذه الشبهات والرد عليها، ثم بعد أن انتهى من صلب ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى شرع الآن في خاتمة. لذلك قال ولنختم الكلام بمسألة، الكلام يعني هذه الرسالة، بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. تلاحظون أن الشيخ يعظم هذه المسألة، يقول بمسألة عظيمة مهمة ويصفها بالعظم والأهمية، وإن كانت تفهم مما سبق إلا أنه أراد أن يفرد لها الكلام، وذلك يعاود الكرة يقول لعظم شأنها، هذا السبب إذن لأنها عظيمة ومهمة، يقول ولكثرة الغلط فيها، فذكر سببين لإفراد هذه المسألة بالكلام، أولا عظمها وأهميتها، ثانيا لكثرة الغلط فيها. وهذه المسألة راجعة إلى معرفة الإيمان، معرفة الإيمان وأي شيء هو الإيمان. يقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا خلاف أي بين أهل السنة والجماعة أو بين أهل المذهب الحق في أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا ما نطق الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يشتمل هذا النطق على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينطق بها، أن ينطق بها يعني أن يتلفظ بها بلسانه. الأمر الثاني أن يعتقدها بقلبه، أن يعتقدها بقلبه. الأمر الثالث أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل بمقتضاها. فإذا اختل أحد هذه الأمور اختل التوحيد، على تفصيل بالنسبة للأعمال. التوحيد لا خلاف أن التوحيد سبق أن عرفنا معنى التوحيد وأنه من وحد ووحد توحيدا، وعرفنا أنه يأتي بمعنى النسبة والاعتقاد، وعرفنا كذلك الأمر أقسامه. من يذكر لنا أقسام التوحيد من حيث الجملة؟ قسمان من حيث الجملة، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. ثم توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية أو العبادة. وتوحيد الألوهية عرفنا لماذا سمي توحيد الألوهية هكذا، من يقول؟ يعني هو نفس توحيد العبادة، فلماذا أطلق عليه توحيد الألوهية ولماذا أطلق توحيد العبادة؟ عرفنا انه بالنسبة او بالنظر الى الله تبارك وتعالى وصوله الى توحيد الالوهية. نعم. وبالنسبة للعبد انه يعبد ويصرف عبادته لله تبارك وتعالى فيسمى توحيد العبادة. وفيه الطلب والقصد. الطلب بمعنى توحيد الله تبارك وتعالى في الطلب منه والدعاء والمسألة، والقصد قصده توحيده في قصده بالأعمال. هذا خلاصة أمر التوحيد. وشعار التوحيد أو أول التوحيد النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا النطق لابد وأن يكون معه الأمور السابقة. والدليل على هذه الأمور: أولا النطق يدل عليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه قال: أمرت أن أقول أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا. فجعل غاية القتال أن يقولوا لا إله إلا الله. هذا حديث أبي هريرة في قصة حوار علي، حوار أبي بكر مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من القول، علق الأمر بالقول. ومن أوضح الأدلة على هذا الأمر، من أوضح الأدلة على هذا الأمر حديث عبد الحديث أبي طالب الذي هو في صحيح الصحيحين، هو في صحيح مسلم يقينا، حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عمه أو حضر عمه أبا طالب وهو في سياق الموت، وكان عنده عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل وآخر لعله أمية بن خلف. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى. فجعل هشام عمرو بن هشام أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وجعل يكرران عليه، يقول الراوي: حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن ينطق بالشهادتين. هو على ملة عبد المطلب يعني أنه قال أنا على كذا، والراوي صرف الكلام السريع عن نفسه، فكان آخر ما قال أنه هو على ملة عبد المطلب. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه الكلمة ولكنه لم ينطق بها، ولو كان عدم النطق بها كافيا لتحقق إيمان أبي طالب، بدليل أنه قد كان ينشب في الشعر، في شعر له أن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية، يقول في شعره: ولقد علمت، انظر، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة أو حذار مسبة، أن يقول ترك دين الآباء والأجداد، أو أن يقول كما أيضا جاء في رواية أنه خشي أن يقول حمله على ذلك الخوف، وأنه لولا هذا لأقررت بها عينيك، أو لولا أن يقول حمله على ذلك الخوف أو الجزع لأقررت بها عينيك. فالشاهد أن أبا طالب والحال هذا مره مقر بأن دين محمد هو الدين الصحيح، لكنه مع ذلك لم يتلفظ. فهذا الأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بأنه كافر، بل لا الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل الله، أنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فهذا يدل على أنه لابد من التلفظ، وأنه بدون التلفظ لا يصلح الإيمان ولا يصلح التوحيد. وهذا طبعا في القادر، لا يقال في غير القادر. بمعنى أن إنسان أخرج ولكنه اقتنع بالإسلام، فكيف نقول له تلفظ إذا اعتقد وعمل ولكنه غير قادر على التلفظ؟ لا يلزمه أن يتلفظ. كذلك الأمر في إنسان مثلا ليس بأقرص، لكن يعني إيش حصل معه هذا؟ شلل مثلا، شلل في لسانه، ما هو الشلل في لسانه، ما يستطيع أصبح يتكلم بسبب هذا الشلل الذي حصل في لسانه. فهذا أيضا يقال يعني ليس شرطا في إسلامه أن يتلفظ، لكن الصحيح اللسان السليم القادر ما ليس عنده خوف أو ليس بخائف على نفسه فلا بد أن يتلفظ، وإن لم يتلفظ فعندئذ لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. وهذا كما سبق أوضح الأدلة عليه حديث أبي طالب والحديث الآخر. نعم، على كل حال نقف إلى هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابق قد انتهينا إلى الكلام على الخاتمة التي سيختم بها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كتابه كشف الشبهات، وعرفنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى قد رغب في هذه الخاتمة، حيث أنه قد وصفها بأنها مسألة عظيمة ينبغي أن تفهم، وهي تفهم مما سبق، ولكن لأهميتها وعظم شأنها أفرد لها رحمه الله تبارك وتعالى الكلام في هذه الخاتمة. وقبل ذلك كنا أخذنا شبهة من شبهات الذين أوردوا بعض الشبهات على التوحيد، وهذه الشبهة كانت في قصة إبراهيم عليه السلام عندما أراد قومه أن يلقوه في النار. فمن يذكر لنا هذه الشبهة ما هي ثم نعرف ردها إن شاء الله تبارك وتعالى؟ نعم، من يذكر؟ نعم، الاستغاثة. نعم، ولو كانت شركا لما عرضها جبريل وهو من هو من الملائكة على إبراهيم الذي هو من خير رسل الله صلى الله وسلم عليهم، فظنوا أن هذا عرض عليه الشرك، ولذلك لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها عليه. نعم، والجواب عن هذا ما هو؟ نعم، وحاضر فهي جائزة. فإذا هذا الذي استدل به لا دليل فيه، لأنه سبق الكلام أن الدليل كما سبق أن يتوجه إليها أو إلى هذه القصة الطعن من وجهين، الأول أنها لم تثبت، وهذا بحد ذاته رد للشبهة، والأمر الآخر أنها لا تدل على المطلوب، لأنهم يعني ادعوا أنها من الاستغاثة التي يجيزونها هم، وهي ليست من ذلك في شيء، لأن النبي الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام لا استغاث بجبريل في هذه الحالة، فجبريل كان حاضرا وهو قادر على أن يغيثه، والاستغاثة بالحي القادر الحاضر جائزة ولا ننكرها، بل إن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد صرح فيما سبق أنه لا ينكر الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، وهذا من جنس ذلك، لأنه يقدر جبريل بما أعطاه الله تبارك وتعالى أمير القوة، وقد عرفنا ذلك أيضا في الدرس السابق مثل قوله تبارك وتعالى في وصفه أنه شديد القوة، يعني ذو قوة عظيمة، وفي الآية التي قبلها ذو مرة فاستوى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم شرع في الكلام على الخاتمة فقال: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. وإلى هنا كنا قد وقفنا في الدرس السابق، حيث قد عرفنا الكلام على أنه لا بد في التوحيد أو الإيمان من القول، وعرفنا الدليل على ذلك. والتوحيد عرفناه أنه هو الذي سبق وأن عرفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بأنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ويلزم منه أن يكون العبد موحدا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذه الأنواع من التوحيد متلازمة. فإن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، لأن الرب يجب أن يكون الإله، والإله يلزم أن يكون ربا، لا يصح أن يكون إله إلا من كان ربا قادرا متصرفا. فهو إذن متلازمة، ولكن أهمها كما سبق هو توحيد العبادة، لأنه هو الأمر الذي دارت راح الحرب عليه بين الأنبياء وأقوامهم. وهذا التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، كما قال الشيخ: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. عرفنا اشتراط القول باللسان، وأنه يدل عليه مجموعة من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فجعل نهاية الغاية التي يقاتل لأجلها الناس صلوات الله وسلامه عليه هي أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن حتى هنا تفيد نهاية الغاية، يعني إلى متى نقاتلهم؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها، إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا فيه أكبر برهان ودليل على أنه لا بد من التلفظ باللسان. كذلك الأمر قصة عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبي طالب، وهي صحيحة وسبقت، وخلاصتها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وهو في سياق الموت، وكان عنده عمرو بن هشام وهو أبو جهل، وآخر لعله أمية ابن خلف أو لا آخر، لأن أمية كان مات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه التوحيد، فيقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى. وجعل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أباه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك وهما يكرران مقالتهما، حتى كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب فمات عليها. ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر له ما لم ينهى عنه، فنزلت الآيات في ذلك تنهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للذين أشركوا ولو كانوا أولي قربى. فعلم من ذلك أنه مات على الكفر، وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. ولو كان النطق باللسان ليس بواجب لكان أبو طالب مؤمنا، وذلك أنه قد صرح في أبيات شعرية له بأن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خير أديان البرية دينا، ثم قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. فهذا دليل على انه لابد ان يكون التوحيد باللسان اضافة للقلب والعمل. الامر الاخر قوله بالقلب، والدليل على هذا ايضا امور منها او اظهرها على الاطلاق ان المنافقين قالوا لا اله الا الله بألسنتهم وعملوا الاعمال الاسلامية من صوم وصلاة وزكاة فيما يظهر للناس او فيما يظهر للمسلمين في ذلك الوقت، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى فيهم ماذا؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فدل هذا على انه لم ينفعهم قولهم للا اله الا الله، ولم ينفعهم كذلك الامر العمل الذي عملوه من صوم او صلاة ونحو ذلك. لماذا هذا؟ لانه لم تقم في قلوبهم عقيدة التوحيد، لم يقم الايمان في قلوبهم، وانما كان فقط باللسان وبالعمل الظاهر. فدل هذا على انه لابد من اشتراط ان يكون الايمان في القلب حتى يكون الانسان او حتى يحكم للانسان بانه مؤمن. عليكم السلام ورحمة الله. ثم بعد هذا وهذا لابد من العمل، والعمل عند اهل السنة والجماعة من الايمان، العمل عند اهل السنة والجماعة من الايمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون ان العمل ليس من الايمان. فثمة خلاف بين فرق اهل القبلة من المسلمين في العمل، هل هو من الايمان او ليس من الايمان، وهذا الخلاف على قولين من حيث الجملة يتفرعان الى ثلاثة بالتفصيل. اما القولان فهو ان العمل ليس من الايمان، والقول الاخر انه من الايمان. والذين قالوا انه ليس من الايمان هم المرجئة، وهم على اصناف، فمنهم من قال لا بأس بترك العمل، ومنهم من قال ان العمل لا بد منه وان لم نطلق عليه انه من الايمان. وهذا القول هو الذي يعرف بقول مرجئة الفقهاء او مرجئة الحنفية. والقول الاخر قول طائفة اخرى من المرجئة هي اشد غلوا من هؤلاء، وهم الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهناك فرق اخرى غالية اكثر من هذا في الارجاء، فمنهم من قال ان الايمان هو ما كان في القلب فقط ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ومنهم من قال هو ما كان باللسان، يعني من نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يقم الايمان في قلبه، وكل هذا من الباطل. القول الاخر في اصل المسألة بالنسبة للعمل ان العمل من الايمان، ان العمل من الايمان، وهذا لا شك انه الصحيح، وهو الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو الذي ألف فيه العلماء القدامى من لدن نشوء المرجئة وإلى العصور المتأخرة من أهل السنة والجماعة ليدافعوا عن عقيدة أهل السنة ويثبتوا أن العمل من الإيمان. ومنهم مثلا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، فهذا موضوع كما ذكر جمع من أهل العلم للرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. لا تجد في تبويباته مثلا، يعني مثلا يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب كذا من الإيمان، ويذكر الدليل عليه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الأمور أعمال. وهذا كما ذكرت ما لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة أو عند السلف الصالح أهل السنة المحضة، إلا أنه قد شاركهم في هذا القول طائفتان وهما الخوارج والمعتزلة، فقالوا بأن العمل من الإيمان، إلا أنهما خالف أهل السنة والجماعة في نقطة وهي النقطة الجوهرية التي يدور عليها الخلاف في الإيمان ما بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، ذلك أن الخوارج والمعتزلة جعلوا العمل شرطا في صحة الإيمان، جعلوا العمل شرطا في صحة الإيمان، وأما أهل السنة والجماعة السلف الصالح فليس العمل عندهم شرطا في صحة الإيمان، وإنما هو شرط في كماله، يعني شرط العمل شرط كمال، ليس عمل القلب المقصود عمل الجوارح شرط كمال وليس شرط صحة. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الخوارج والمعتزلة أو لنقل الخوارج الآن كفروا بترك العمل، كفروا تارك العمل، والمعتزلة شاركوهم في الحكم الأخروي إلا أنهم لم يشاركوهم في الحكم الدنيوي، بمعنى أن الخوارج تقول إن مرتكب الكبيرة أو تارك المأمور به شرعا كافر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار، أما المعتزلة فيقولون لا نطلق عليه أنه كافر في الدنيا. طيب ماذا تقولون؟ يقولوا نقول هو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، فاشتركوا في الحكم الأخروي واختلفوا في الحكم الدنيوي. والشاهد من كل هذا وإن كان قد حصل الإطالة فيه أن نعرف الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة، لأنه يتعلق على معرفة هذه الأمور الحكم للإنسان بأنه مسلم مؤمن أو بأنه كافر، ومتى يحكم للإنسان بأنه كافر ومتى يحكم للإنسان بأنه مؤمن. إضافة لهذا يجب على الإنسان أن يعرف الكفر بأقسامه وأنواعه ليعرف متى يحكم لمن ظن فيه الإيمان ابتداء أو لمن أظهر الإيمان يحكم عليه بأنه كافر. فالأمر ينبغي أن تعلم متى تحكم للكافر أنه قد آمن، ومتى تحكم على مؤمن أصلا أنه قد كفر، فلابد أن تعرف ما هو الإيمان حتى تحكم به لمن آمن، ولابد أن تعرف ما هو الكفر حتى تحكم به لمن كفر ممن كان قد آمن. وهذه المسائل من أكثر المسائل إشكالا وخلافا بين أهل القبلة، فينبغي العناية بتحقيقها جيدا، لأن خاصة مسائل التكفير صعبة للغاية، لأنك تقع في تكفير من لا يستحق التكفير، وإذا وقعت في تكفير من لا يستحق التكفير فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما، فيمكن أن تهوء بالكفر إذا حكمت على إنسان بأنه كافر وليس كذلك، فمن ثم كان لابد من معرفة هذا الأمر. ويكون الكفر أيضا كما أن الإيمان بالقلب واللسان والعمل، فإن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، فقد تحكم على الإنسان بالكفر لما قام في قلبه وإذا اطلعت عليه، وتحكم على إنسان بالكفر إذا نطق بلسانه، وتحكم عليه بالكفر إذا عمل عملا كفريا، لكن يشترط في هذه الأحوال أن يكون العمل أو القول الذي حكمت من خلاله على هذا الإنسان أنه كافر أنه كفر فعلا، يعني أن يدل الدليل بين الكتاب والسنة على أن هذا العمل كفر. إضافة إلى ذلك يشترط أن يقع هذا العمل الذي دل الكتاب والسنة على أنه كفر من هذا الإنسان. وإلى ذلك ينضاف شرط ثالث وهو انتفاء الموانع، أن تنتفي موانع التكفير، وهي خمسة مذاع الآن للخوض فيها. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمت على هذا الإنسان بأنه كافر. إضافة إلى هذا ينبغي أن نعلم أنه لا بد لنا أن نكون وسطا، لا بد أن نكون وسطا كمذهب أهل السنة والجماعة في سائر الأمور. هم وسط بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط، فالحق يأتي بين باطلين، والهدى بين ضلالتين، والسنة بين بدعتين. فكما أن كما سبق الإيمان قول وعمل واعتقاد، وخالفنا فيه المرجئة وخالفنا فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، كذلك في مسائل التكفير نخالف فيها المرجئة ونخالف فيها الوعيدية أو الخوارج والمعتزلة. كيف هذا؟ المرجئة تغلو في عدم التكفير، المرجئة تغلو في عدم التكفير، والخوارج تغلو في أي شيء؟ في التكفير، في إيقاع التكفير. فينبغي أو ليس ينبغي، يجب أن نكون وسطا، لا نغالي فلا نكفر مطلقا كما فعلت المرجئة، ولا نغالي فنكفر بالذنب مثلا كما فعلت الخوارج. هذا هو طريق الوسط وطريق الحق، خاصة وأن هذه المسائل مما يشيع الكلام عليها في هذا العصر ما بين مفرط ومفرط. والعاصم والعلم عند الله في مثل هذا لزوم أقوال السلف، أولا لزوم الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولزوم العلماء الذين حققوا هذه المسائل وعرفوها تماما وهم كبار العلماء. ولا تأخذ غالبا أو في الغالب من الصغار مهما كان كبيرا في طلبه للعلم، عليك بكبار العلماء الذين حققوا هذه المسائل. ومن ثم يؤخذ هذا من أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهم من أفضل من حققوا هذه المسائل. ويؤخذ كذلك الأمر من كبار المشايخ في هذا العصر كمشايخ الدعوة الوهابية من أحفاد أو أبناء أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما زالوا إلى الآن أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله جميعا. ونحرص على هذا كما قلت ويعض عليه بالنواجذ حتى لا نكون مفرطين ولا مفرطين. يقول رحمه الله: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني اختل التوحيد في القلب أو في اللسان أو في العمل بأن جاء بالأعمال الكفرية التي حكم الشارع بأنها أعمال كفرية، كان مثلا يسجد، كأن يسجد لصنم أو يسجد لقبر أو يطوف بقبر ونحو ذلك، وهذا ينبغي العناية به. ولعله يأتي إن شاء الله في دروس أخرى في مثل كتاب التوحيد صح كتاب التوحيد وغيره، لا بد من العناية بهذا. كذلك الأمر من العمل مثلا إهانة المصحف، مثلا إهانة كلام الله سبحانه وتعالى، تمزيقه أو رميه قصدا في مهملات أو في يعني القمامة، كذلك الأمر أن يبات مثلا في بالأقدام أو أن يبال عليه ونحو ذلك، هذه كلها أعمال، لكن من فعلها فهو كافر. كذلك الأمر بالنسبة للإنسان يعني من شتم الله تبارك وتعالى أو شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو استهزأ بالدين وهلم جرى. يقول: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، إن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. هنا في كلام الشيخ إشارة إلى أنواع الكفر، فالكفر على أنواع، وإن شاء الله تبارك على يأتي معنا عند الكلام على الرسالة الأخرى وهي صغيرة سنقبلها إن شاء الله الرسالة المفيدة. فهناك تكلم الشيخ على أنواع الكفر وأنواع الشرك وذكر أن الكفر ستة أنواع أو ستة أقسام، منها كفر الجحود أو التكذيب، ومنها كفر العناد، ومنها كفر الاستكبار، ولما ذرة مما سيأتي إن شاء الله تبارك تعالى. هنا يقول ولن يعمل به فهو كافر معاند، يعني هذا عرفه عرفه بالقلب ولكن مع ذلك لم يعمل، فلا يحكم له بالإيمان بل يحكم عليه بالكفر. وكفره على الرغم من معرفته بل وممكن نقول من تيقنه. لماذا أقول من تيقنه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في فرعون وقومه ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا دليل واضح على أنهم استيقن نص القرآن أنهم موقنون ومع ذلك كانوا كفارا. وإبليس لعله أكثر منهم يقينا. لماذا؟ لأن إبليس قد أمر من الله تبارك وتعالى صراحة بأن يسجد لآدم فأبى واستكبر كما في الآيات وفي مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. فهم من حيث اليقين في القلب موقنين أو موقنون، إلا أنهم لما لم ينقادوا كان كفرهم عنادا واستكبارا. فإذا من عرف التوحيد ولم ينقد له كان كفره ماذا؟ كفر عناد، بخلاف من لم يعرف فعندئذ يكون نوع آخر من الكفر. أو كذلك الأمر بخلاف من كذب يكون أو جحد فيكون عندئذ كفر جحود كما إن شاء الله سيأتي. يقول هذا يغلط فيه كثير من الناس في هذه المسائل. هذا هو الشيخ صرح انه يغلط فيه كثير من الناس في مسائل التكفير ومتى يحكم بالتكفير ومتى لا يحكم بالتكفير. يقولون ان هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد انه حق او انه الحق. يقولون هذا الذي تقول من التوحيد وتقسيمه باللسان والقلب والعمل وهلم جرا حق ونشهد انه حق. فإذا شهادتهم أو ادعاهم بأنهم يشهدون أنه حق دل هذا على أي شيء؟ على وجوده في قلوبهم. وعلى أي شيء بمعنى شهد وجوده بألسنتهم؟ إلا أنهم ما الذي اختل عندهم العمل، ومع ذلك يحكم عليهم بالكفر إذا تركوا التوحيد على هذه الشاكلة. قال ولكننا لا نقدر أن نفعله، لا نقدر أن نفعله. فراجع الأمر إلى العمل. ما الذي منعكم أن تفعلوه؟ السؤال الذي يرد عليه الملان ما الذي منعكم أن تفعلوه؟ ها تخبرونا، هل منعكم شيء مانع فعلا هو أمام أو عند الله تبارك وتعالى مانع؟ كأن يكون ماذا؟ إكراه. الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. فمن أكره على الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى حتى وإن ارتكب الكفر أو نطق به، كما حصل مع عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما ذكر آلهة المشركين بخير تحت شدة العذاب. فقد يكره الإنسان على شيء كفري، فإذا أكره على ذلك فالله تبارك وتعالى قد رفع التكليف عنه ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن هل هذا الذي تقولون أكرهتم عليه؟ الواقع خلاف ذلك، ما أكره عليه وإنما أراد السعي ورأى مناصب لهم ورأى أموال وهلم جرى. قال ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني من الذي دعاهم إلى ترك العمل بالتوحيد؟ موافقة أهل البلد والعادات والتقاليد، لا نريد أن نخالف أهل البلد. لا يكون كبيرا عندهم، لا يكون مقدما عندهم إلا من وافقهم. ونحن لذلك نكون او لا نفعل او لا نعمل بهذا التوحيد. قال او هو ذلك من الاعذار، يعني الاعذار ماذا؟ الواهية التي ليست ب يعني ليست ب معتد بها عند الله تبارك وتعالى. ولم يدري المسكين ان غالب ائمة الكفر يعرفون الحق، ولم يدري المسكين ان غالب يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لم يدري ان غالب ائمة الكفر قد عرفوا الحق ولم يتركوه لشيء الا لهذا الذي صرفه من اجله، ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار، ولم يتركوا الا شيء يعني من هذه الاعذار. فمثلا سبق لنا سأبي طالب لولا الملامة او حذار مكبة ليلقني سمحا بذلك مبينا، ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البرية دينا، لولا الملامة او حذار مكبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. وقد ذكر إما عنه أو عن غيره وعنه أيضا أنه كره أن تعلو إشته رأسه إذا ما سجد، هذا استكبار. يعني كيف في وضع السجود إنسان يعلو إشته رأسه، فكره هذا، كيف تعلو إشته رأسه، هذا استكبار جعله كافرا. فإذا هذه الأعذار ليس بمعتد بها عند الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا هو الحق كما يعرفون أبناءهم أن هذا فلان ابنه، والإنسان مستيقن أن هذا ابنه، ومع ذلك كفروا استكبارا وأنفة أن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على مناصبهم. إنسان منهم يكون في قومه الحبر الجليل أو العالم، ذلك العالم الكبير الذي يشار إليه بالبنان، ما بين عشية وضحاها وإذا به متابع، بدل أن يكون متبوع ينقلب متابعا، هذه عند من يعرف تكون في النفس قوية أو كبيرة جدا أن ينقلب الإنسان من متبوع الى تابع. ومن هنا قال بعض السلف رحمهم الله ورضي الله تبارك تعالى عنهم لان تكون ذنبا في الخير، لعله قال ذنبا في الخير او تابعا، لان تكون ذنبا في الخير خيرا او خيرا من ان تكون رأسا في الشر، لان تكون ذنبا في الخير خيرا من ان تكون رأسا في الشر، أن تكون إمام بدعة أو إمام ضلالة. واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إشارة إلى أنهم هل يتركوا هذا الذي يعطون جراء ما يقولون من أنهم يبيعونهم آيات الله تبارك وتعالى، هذه الأموال التي تدخل عليهم يتركوها ويؤمنوا فتذهب عنهم. هذا يحصل كذلك الأمر لكثير من كذبة القبور، يحصلون من الأموال الشيء الكثير الطائل، ومن عرف هذا ومن جرب هذا عرفه. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، هذا نوع آخر من أنواع الكفر وهو كفر النفاق. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، في الظاهر يعمل بالتوحيد كما سبق ويتلفظ به، لكنه في الباطن لا يفهمه ولا يعتقده. وفي ايضا نوع اخر وهو ممكن نقول كفر الاعراب او الصدود، يصد ويعرض عن التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، ومع ذلك لا ينابذ اهله، لكن مع هذا لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به. فهذا التأثير نوع اخر، لكن هنا كفر النفاق، يعمل ظاهرا ويتلفظ لكنه لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه باطنا فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. قال رحمه الله وهذه المساله مساله طويله تبين لك اذا تاملتها في السنه الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، يعني ذيول هذه المسألة إذا أراد الكلام فيها أو إشباعها وإعطاءها حقها فهي طويلة، لابد فيها من التفصيل، وليست هذه الرسالة موضع التفصيل، لأنه لابد أن يتكلم على الإيمان. وإذا تكلم على الإيمان وقول أهل السنة والجماعة في الإيمان لابد أن يعرض بأقوال المخالفين ويفندها، يعني هناك المرجئة لابد أن يعرض بأقوالهم ويفندها. ثم إذا تكلم على هذا كله لابد أن يتكلم على الكفر والشرك ويعرض به ويعرض أقسام الكفر ويدلل عليها ويثبت لماذا كان هذا كفرا. وهلما جرى وقد يكون هناك بعض المسائل الخلافية في التناهي هذا فلابد أن يحققها، وهذا أمر يطول، ورسالته ليست موضع هذا. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها من خلال الكتاب والسنة ومن خلال أقوال السلف الصالح وأقوال العلماء علماء أهل السنة والجماعة، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، لخوف نقص دنيا كالذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أو جاه كذلك الأمر من كان ذو منصب رئيس كبير مطاع في قومه كمثلا أبي جهل وأمثاله، أو فرعون ذو منصب وجاه ولا يريد أن يعود تابعا لأنبياء الله تبارك وتعالى، كما جاء عن أبي جهل أنه قال في مروة إن بني عبد المطلب الذين هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وثقوا كثقينا، وذكر نحو من هذا، ثم قام فقال فينا قالوا فينا نبي فأنا يكون لنا هذا، يعني أعرض نحن، يقول كفرتينها يطعمون الحديث فنطعم، يبقون فنبقي، الأشياء التي يعملونها نعمل مثلها، وفي هذا كفرتينهم، فرسان الرهان هما الفرسان اللذان يتسابقان، فيتقدم هذا صار ويتقدم هذا صار. وهلم جرا إلى أن جاءوا أي بني عبد المطلب وقالوا فينا نبي، طب من أين لنا النبوة؟ فلذلك أبى واستكبر وأعرض، أو مداراة لأحد، مداراة ومدونة على حساب عقيدته وعلى حساب التوحيد وعلى حساب دينه. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، الأول ما به يعرف الحق ويترك العمل به، الثاني وذلك الإعراض أو عصر الاستكبار والعناد، الثاني من وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، من هذا؟ كفر النفاق. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، لا يعمل في الظاهر لكن تفاصيل التوحيد لا يعرفها كالمنافقين. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أرسلك الشيخ إلى آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى يوضحان لك ما يقصد، أو فيهما إشارة إلى سر هذه المسألة. أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أين هذا؟ كانت هذه الآية وردت أو سبب وردها نزولها أن جماعة في غزوة تبوك كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حنين عفوا ليس تبوك، كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسيره، ثم استهزأوا بالقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا كلاما معناه لا نرى مثل قرائنا هؤلاء لأكثر أجلا أو أكبر بطونا ونحو ذلك، استهزاء أو سخرية. فنزلت هذه الآيات مبينة أنهم كفروا، ولما جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزلت هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانظر اين الشاهد. يقول الله تبارك وتعالى: كفرتم بعد ايمانكم. فاثبت لهم ماذا؟ اثبت لهم ايمانا. وهذا من اعظم الادله في هذه المساله، لانه اثبت انهم كانوا قد امنوا. طيب اذا كانوا قد امنوا، فما الذي اخرجهم عن الايمان الى الكفر؟ الاستهزاء. الاستهزاء. طيب لماذا استهزؤوا؟ لعب وله ومزاح فقط، وليس نفاقا، لم يكونوا من المنافقين. لماذا؟ لان الله يقول كفرتم بعد ايمانكم، فاذا استهزاءهم كان لعب وله، وكانوا يخوضون ويلعبون، ومع ذلك لم يعذرهم الله تبارك وتعالى. انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أنه لم يعذرهم بهذا العذر الذي هو أقبح من ذنب، وأثبت أنهم كانوا مؤمنين. فإذا العمل كان متحققا أو ليس متحققا؟ متحقق، لأنهم كانوا يصومون ويصلون وخرجوا معه في الجهاد. الإيمان باللسان كان متحقق أو نطق أو ليس متحقق؟ متحقق. الإيمان بالقلب متحقق أو ليس متحقق؟ متحقق. ما الذي يدلنا على هذا؟ قوله تبارك وتعالى: بعد إيمانكم، ومع ذلك كفرهم ولم يرضى منهم هذا العذر. فدل على أنه قد يكفر الإنسان بالعمل أو بالعمل اللساني أو بالعمل عمل الجوارح، ولا يعذر بما يعتذر به. فهذا من أظهر الأدلة على التكفير بأي شيء، بالعمل أو التكفير بعمل اللسان أو بعمل الجوارح. فإذا وأنه لا يشترط لذلك أن يقوم بالقلب، أن يقوم تكذيب بالقلب. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا، يقول بعض فيهم بعض الصحابة لأنهم كانوا فعلا صحابة، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا الروم إذا كنت تبوك، يعني الآن أشكل عليه الأمر، لعلها تبوك. الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. هو هذا يريد يداري، يحرق على الدنيا. أولئك كانوا فقط يلعبون ويمزحون يأخذون مزحا، لكن هذا يريد ان لا ينقص ماله، عنده مال يريد ان لا ينقص، او جاءه او يداري بعض الناس على حساب دينه. فهذا يقول الشيخ اعظم كفرا من الذي يتكلم بكلمة يمزح بها. يقول: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الآية الدنيا على الآخرة. الآية أيضا في هذه الآية ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ من كفر بالله من بعد إيمانه، فأثبت الإيمان له، وأثبت أنه قد يكفر الإنسان بعد أن يكون مؤمنا. والإيمان كما سبق قام بالقلب والعمل واللسان، فيكون كافر بعد أن قام به أو قامت به هذه الأمور الثلاثة. بأي شيء كفر ينظر، إما بزهود في قلبه كأن جحد فرضية الصوم أو الصلاة أو الزكاة وظهر هذا منه بلسانه، أو أن يأتي بشيء يكفر به باللسان كأن يشتم الله تبارك تعالى أو يستهزئ بأنبياء الله تبارك تعالى، أو أن يستهزئ بشيء معلوم أنه من الدين ونحو ذلك، أو أن يأتي بعمل كفري كان يسجد لقبر أو لصنم أو أن يمزق المصحف أو يبر عليه ونحو ذلك. يقول: لكن لم يستثني الله تبارك وتعالى إلا من، هذا هو الذي استثناه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي أكره على هذا الفعل ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا قد عذره الله تبارك وتعالى. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أن يشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا قوله استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فيه إشارة إلى قول الشيخ سابقا ويعمل به خوف لأنه لم يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضرع لأحد، لأن هذا ماذا؟ استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فلن يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني ليس فقط إكراهه أن يكره ويكون قلبه مطمئن بالإيمان ولا ينشرح للكفر. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مسحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. خوفا أي الخوف غير الملجئ إلى درجة الإكراه، أو مداراة لأحد أو مسحة بوطنه أن يخرج منه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المدح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فالله تبارك وتعالى قد عذره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، بمعنى أن دلت الآية على التكفير بالعمل والفعل اللساني أو العمل اللساني أو العمل في الجوارح من أي شيء، لأنه لا يكره على أن يعتقد بقلبه، فدل هذا على أن الكفر يكون بالعناد وبالاستكبار، وليس شرطا أن لا يكون إلا بالقلب كما يقول البعض أبدا. لماذا؟ لأن من يكرهك على أن تكفر بقلبك؟ ما أحد. قد يكرهك على العمل على القول، لكن على أن تكفر بقلبك ما أحد يكرهك، ما أحد يشق قلبك ويقول لك اكفر. فدل هذا إذن على أنه يكون الكفر بالكلام أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني الأمر الثاني من الذي يدل على هذا قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل، لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل الذي هو كفر الجهل أو التكذيب والبغض لدين الله ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له من ذلك حظا من حظوظ الدنيا، له حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا تتم الرسالة، رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ونرجو أنكم قد أتينا على ما فيها من الفوائد العظيمة. سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من العلم والعمل، العلم النافع والعمل.